ولم أتوقف عن ذلك، وكان التحريم بإصرار من زوجتي. أفتونا جزاكم الله خيرا عن هذه المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومشعل. أولا أهنيك بهذه الزوجة الفاضلة الطيبة الخيرة، والتي بالفعل يعني اجتهدت في أن تصر عليك بأن تترك هذه المنكرات والمبيدات، لأنها ضارة ومحرمة أيضا، قد محرم والدخان محرم والشم كذلك، كل ما ثبت ضرره فإنه محرم. ولهذا يعني إصرارها جزا الله خيرا، هي تريد مصلحتك، تريد الخير لك في الدنيا والآخرة، فأهنيك بهذه الزوجة. وأيضا أنصحك بترك هذه المحرمات، فإن لها شؤما في يقع العبد في مضايق في الدنيا والأرزاق والحياة. وأما السؤال عن تحريم زوجتك، فالذي أظهر لي أنه هذا ما يسميه العلماء الحلف، حلف باليمين، بمعنى حرمت ليس من أجل تحريم الزوجة، وإنما من أجل أن تمتنع عن هذه المحرمات. فالذي يبدو لي أنه عليك أن تكفر كفرة يمين ولا تعود، وأيضا تترك إن شاء الله تترك هذه المحرمات، وتقدر لزوجتك جزا الله خيرا حرصها على مصلحتك وعلى الخير لك في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة رمز لاسمه بالأحرف سين ألف خاء ميم، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز العمل مع رجل من غير أهل السنة من الفرق الإسلامية الأخرى، حيث يريدني أن أدير له بعض أعماله التجارية، بارك الله فيكم، حيث تقطعت بي سبل العمل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج إن شاء الله في ذلك، ما دام التجارة في غير المحرم مدخل أو مخرجه فلا حرج في ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كل فئات المجتمع في المدينة النبوية المنورة، وهو مجتمع فيه المنافقون وفيه اليهود وفيه المشركون وفيه غيرهم من المسلمين وغير المسلمين، فالتعامل مع مع مع مع المسلم وغير المسلم ومع الفرق الإسلامية لا إشكال فيه، لكن المهم أن يكون العمل حلالا وأن تكون التجارة حلالا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: أخوكم وليد يسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم، أنا أنصح شخص في العمل أن يصلي وأقول صلي وأكرر الكلام عليه بالصلاة، بعدها يصلي وأحيانا يطنش الكلام، وجهونا فضيلة الشيخ، ما الحكم في ذلك، ماذا علي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أولا على نصحك، وجزاك الله خيرا كذلك على يعني متابعتك، فأنا أنصحك حقيقة، النصيحة مطلوبة من المسلم لأخيه المسلم، ولا ينبغي أن يقصر فيها ولا أن يضيعها. ومعلوم خبر تميم الداري رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ولله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة مطلوبة، بل هي الدين كما قال، الدين النصيحة، وأيضا المتابعة. وليس المطلوب يا أخي جزاك الله خيرا، ليس المطلوب أن يستجيب الناصح، المطلوب أن النصيحة والتبليغ والبلاغ. وإن كان لا شك طبعا قد يقال أنه يراعى في النصيحة الأسلوب الطيب والرفق، وأحيانا لا تكون أيضا على الملأ ولا تكون فضيحة إلى آخره من أنواع النصائح الأفراد. وأما تكرارها فلا بد منه، ولا وكما قلت ليس المطلوب أن يستجيب، المطلوب أن يبلغ وأن تكثر من نصحه، لكن تتخير أوقات، يعني الإنسان لا يقول في كل في كل في كل في كل ظرف، انظر الظرف المناسب وانظر الوقت المناسب والحالة المناسبة، لأن هذا يكون أدعى بإذن الله. تخير الأوقات التي يعني يغلب على ظنك أنه يستمع ويستجيب ويتفاعل، هذه احرص عليها. بقي مسألة، وهي أنه إذا كان التغليظ يفيد، قد يكون لك دالة عليه أو يكون لك نوع من القوة عليه، وترى أن التغليظ أو التشديد يفيد، فلا مانع أن تغلظ عليه. بل حتى ذكر العلماء الهجر كذلك، إذا كان يفيد، إذا كان يفيد هجره فلا معنى، أما إذا كان لا يفيد لا فلا تهجر. فإذا كان لا يفيد الهجر ولا يفيد التغليظ فلا تفعله، لأن أصل هو الرفق، والأصل هو اللين، والأصل هو المتابعة والنصح، ومع ما أوصي به نفسي ووصيك به من الإخلاص. ويعني لا تشعر نفسك أنك مستعلي أو مستكبر أو أنك كامل أو نحو ذلك، لا، إنما تنصح مع المحبة ومع الرفق ومع الشفقة، ووفقك الله وعانك وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: بالنسبة لنزع الجوربين وغسل القدمين، إذا وجد لذلك مشقة شديدة فهل يجب ذلك أم يجوز المسح عليهما؟ طبعا المسح على الجوربين الخفين معلوم أنه يختلف بين المقيم والمسافر. المقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بلياليها. والمسح يبدأ من أول مسح، مثلا لبست الخفين على طهارة قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، ثم أحدثت الساعة السابعة بعد طلوع الشمس، الساعة السابعة انتقل وضوءك، ثم توضعت لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، يبدأ الحساب من المسح الساعة الثانية عشرة، يبدأ الحساب من الساعة الثانية عشرة، بمعنى من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى غد الساعة الثانية عشرة ظهرا. بل كما رأى الشيخ الإسلام هو الشرح الراجح أنه إذا كنت متوضئا فإنه لا فإن انتهاء المدة لا ينتقل به الوضوء، بل ينتقل الوضوء بالخلع، بمعنى إذا أردت تتوضأ مرة أخرى حينئذ تخلع. فمثلا كما قلنا مسحت الساعة الثانية عشرة ثم جاءت الساعة الثانية عشرة وأنت على وضوء، كنت متوضئ مثلا الساعة 11، ثم لم ينتقل وضوءك إلا أو ثم لم ينتقض إلا الساعة الرابعة العصر، فإن هذه الفترة أيضا وضوءك الأول صحيح، وضوءك الذي توضأت فيه الساعة 11 صحيح. ولهذا إذن المدة تبدأ بعد المسح أو من المسح انتقاض الوضوء، ثم تنتهي بانتقاض الوضوء بعد 24 ساعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.